إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأبواب التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب اللعان. إذن المؤلف رحمة الله عليه بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بالظهار انتقل إلى ما يتعلق باللعان. نقرأ ما ذكره المؤلف في الباب ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله تعالى. قال: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. إذن هذا الباب خصه المؤلف رحمه الله لذكر أهم المسائل المتعلقة باللعان. واللعان كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا ولا يكون له شهود على ذلك، لا يكون له شهود على ذلك. فماذا نفعل في مثل هذه القضية؟ يعني يكون هناك لعان بين الزوجين. قبل أن نشرح في ذكر ما يتعلق بمسائل اللعان، يعني ينبه فقط إلى أن أصل هذا الباب هو ما جاء في أول سورة النور، يعني الآيات التي تتكلم عن هذا الموضوع جاءت في أول سورة النور في قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويذرأ عنها العذاب. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات هي التي يعني بيّنت يعني هذه الأحكام المهمة والمتعلقة بباب القذف. ونحن نعلم بأن الأصل في القذف أنه ممنوع شرعا، يعني لا يجوز لمسلم أن يقذف مسلما، هذا هو الأصل. الأصل أنه يعني يحرم على المسلم أن يقذف أخاه المسلم وأن يكيل له التهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخر الحديث. إذن فالأعراض محرمة، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لعرض أخيه المسلم. والكلام في الأعراض طبعا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، يعني اتهام الناس في أعراضهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون برمي الإنسان بالزنا والفاحشة والعياذ بالله، يعني شخص يرمي أخاه المسلم بالفاحشة والزنا، يقول له يا زاني ولا أنت زاني ولا رأيتك تزني ونحوها من العبارات، فهذا يسمى في الشرع قذف. هذا يسمى في الشرع قذف، يعني شخص يعني يتهم الآخر بالزنا، يقول له أنت زاني أو رأيتك تزني إلى آخره، هذا قذف، هذا قذف. والنوع الثاني أن يتهم أخاه المسلم بغير الزنا، أن يتهم أخاه المسلم بغير الزنا، بأن يقول له مثلا يا فاجر يا فاسق إلى آخره، إلى آخره. طبعا القسم الأول من أنواع القذف بيّن الله تبارك وتعالى حكمه في هذه الآيات، بيّن الله تبارك وتعالى حكمه في هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات يعني يتهمون النساء المؤمنات المحصنات العفيفات، يرمونهن بماذا يا جماعة؟ بالزنا، يعني تكون مرأة يعني مؤمنة وعفيفة ومحصنة، فيأتي شخص فيتهمها بالزنا والفاحشة والعياذ بالله، يقولها يا زانية رأيتك تزني إلى غير ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى. هذا يسمى في الشرع ماذا يا جماعة؟ يسمى قذفا، هذا يسمى قذفا. وهذا الشخص الذي قذف امرأة أو شخصا آخر، لأن القذف يا جماعة ليس خاصا بقذف الرجل للمرأة فقط، وإن كانت الآية يعني نصت على ذلك، ولكن كما قال العلماء يدخل في ذلك قذف الرجل للمرأة أو قذف المرأة للرجل، هي المرأة هي التي تقذف الرجل، تقول له يا زاني، أحيانا الرجل يقذف رجلا يقول له يا زاني، أحيانا المرأة تقذف المرأة تقول لها يا زاني، فكل هذه الصور داخلة في القذف، داخلة في القذف وفي أحكام القذف. الآن في عندنا في الشرع بنص هذه الآية الكريمة، أي شخص يقذف أخاه المسلم أو المسلم بالزنا فنقول له هاتي 4 شهداء ثقات عدول يشهدون على ما تقول. انت راك تقول على فلانة بيراه زاني، جبنا 4 شهود ويكونوا هاد الشهود يعني عدول ثقات معروفين بالثقة والعدالة، يشهدون على أن هذه المرأة زنت. وكيفاش يشهدوا يا جماعة؟ يعني لازم يعني يشوفوها تزني بعينهم، يشوفوها تزني بعينهم، يعني ذكر الرجل في فرج هذه المرأة. لو كان يقولوا احنا يا ودي ما شفناش، سمعنا اصوات تدل على ذلك، ما يكفيش، لا يكفي. اذا هذا القاذف، هذا القاذف نقول له اما ان تاتي باربعه شهداء يشهدون بانهم راوا باعينهم ان هذه المراه زنت، فاذا لم ياتي بهؤلاء الشهداء فيقام عليه ماذا يا جماعه؟ حد القذف، يعني هو نجده 80 جلدة. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات والذين يرمون المحصنات ما حكمهم؟ قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والله تعالى طبعا بدأ بهذا المعنى لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الناس، يعني أكثر من يرمي غيره بالزنا، من النادر أن يتمكن من الإتيان بأربعة شهداء. ولهذا الله تعالى يعني بدأ بهذا المعنى، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فما هو حكمهم يا جماعة؟ قال فاجلدوهم 80 جلدة. إذن القاذف الذي يقذف غيره بالزنا ولا يأتي بأربعة شهداء ثقات عدول يشهدون بأنهم رأوا هذا الزنا بأم أعينهم، إذن فيجب ماذا؟ أن يجلد ماذا؟ هذا القاذف، يعني هذا القاذف يجلد في الشرع 80 جلدة. إذن هذا هو حكم من يقذف ماذا؟ غيره بالزنا. وأما القذف بغير الزنا كما قال العلماء ففيه التعزير، يعني شخص لا يقذف غيره بالزنا ما يقولوش يا زاني، ولكن يقول له مثلا يا فاسق يا فاجر، فهذا ماذا حكمه في الشرع؟ أن يعزر، يعني الحاكم ولا القاضي يعزره، يعاقبه إما بحبس أو بتعزير أو بشيء من الجلد ونحو ذلك. طيب أحيانا إذن هذا هو حكم القذف باختصار، طبعا شديد أنا أريد أن أصل إلى الموضوع. أحيانا يكون القاذف زوجا، الآن عرفنا إذا كان القاذف ما هوش زوج أجنبي عن المقذوف عرفنا حكمه، ولكن في بعض الحالات قد يكون القاذف زوجا، يعني زوج مثلا والعياذ بالله يدخل داره يلقى مرته تزني، وطبعا عادة الناس طبعا الذين لهم يعني لهم رجولة ومروءة وغير ذلك، يعني ما يروحش يجيب شهود، وممكن لو كان يروح يجيب شهود كي يولي يلقاهم فراو شغل كيما يقول. ولهذا يعني جاء في بعض الاحاديث يعني قصه سعد رضي الله عنه وارضاه، اللي هو سعد بن عباد الانصاري، يعني كانوا في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبدوا الموضوع هذا، يعني رجل يعني يدخل الدار والعياذ بالله ويجد امرأته تزني، فتكلم سعد رضي الله عنه وأرضاه معروف يعني بشدة يعني غيرته، يعني قال في معنى كلامه يعني قال أنا نلقى مرتي تزني نروح نحوز على الشهود، قال والله لأقتلنه، يعني الشخص الذي لقيته يزني مرتي يعني يجوز فيه السير فيه، والله لا أقتلنه، وقال أن تقطعونه، يعني هذا الشخص الذي أجده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على كلام سعد قال لهم تعجبون من غيرة سعد فأنا أغير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أغير من سعد، قال والله أغير منا، والله أغير منا. إذن فالحاصل أن الإنسان إذا وجد امرأته والعياذ بالله يعني تزني مع غيره، فيعني عادة أن الإنسان لا يلتمس الشهود، ولذلك يعني أنزل الله تبارك وتعالى يعني حكم هذه الحالة الخاصة، يعني بعد أن بيّن الله جل وعلا الحكم العام وهو ما يتعلق بقذف الإنسان لشخص أجنبي عنه، أتبعه الله تبارك وتعالى بذكر هذه الحالة الخاصة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم. في هذه الحالة الآن القاذف هو من يا جماعة؟ هو الزوج. الزوج يقذف امرأته ويرميها بالزنا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآية التي ذكرناها فيما سبق. طبعا هذه الآية جاء في صحيح البخاري وغيره أن سبب نزولها أن هلال بن أمية رضي الله عنه أرضاه صحابي معروف مشهور، وكان أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، كان هو أحد ثلاثة المتخلفين في غزوة تبوك. هذا الرجل دخل بيته، يعني كان خارج البيت وتأخر يعني في دخول البيت، يعني دخل في وقت العشاء، في وقت يعني بعد يعني غروب الشمس، فوجد امرأته تزني والعياذ بالله، وجد امرأته تزني والعياذ بالله، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. يعني قال له يجب 4 شهور. طبعا المسألة خلاف فيها طبعا بين العلماء، هل يحتاج 4 شهود أو هو أحد شهود الأربعة، في ذلك خلاف بين العلماء. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجب الشهود الذين يشهدون بأنهم رأوا امرأتك تزني. قال: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فجعل هذا الرجل يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يعني يجد امرأته تزني، يعني يذهب ويلتمس من يشهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه العبارة، يقول له: البينة، يعني يجب البينة، الدليل باللي مرتك زنات، والبينة كما قلنا هي 4 شهود يشهد. قال: البينة أو حد في ظهرك. هذا الحد تعوش يا جماعة، الحد هذا تعوش، هو حد القذف، يعني يجب شهود ولا نجلدك 80 جلدة. فقال هذا الرجل، وهذا يعني من ثقة يعني المؤمن بربه جل وعلا، فقال هذا الرجل: والله يا رسول الله ليبرئني الله تبارك وتعالى ولينزلن قرآنا يبرئ ماذا؟ ظهري، يعني من هذه العقوبة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، يعني سورة ماذا؟ من سورة النور. قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. إذن ما هو المطلوب في مثل هذه الحالة؟ الآن زوج يتهم امرأته بالزنا وهي لا تعترف بذلك ولا تقر بذلك، يعني كي راح عند القاضي عند الحاكم يقول له: أبدا أنا ما زنيت، هي لا تعترف بذلك بل تكذب بذلك. إذن الآن هذا الرجل يعني رأى ما رأى. وهذا أيضا فيه خلاف يعني بين العلماء، يعني هل القاضي يعني لابد أن يكون قد رأى امرأته تزني أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يشترط هذا. المهم قامت عنده بينة على أن امرأته زنت ولو لم يرى ذلك، هذا هو الصحيح أنه لا تشترط ماذا؟ الرؤية. فهذا الرجل الذي علم بأن امرأته ماذا زنت وليس له شهود على ذلك، فما هو الحل؟ ما العمل؟ بيّن الله تعالى ذلك في هذه الآية. قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات. إذن في هذه الحالة الآن باختصار ثم نفصل يعني قليلا في المسائل. الآن حاكم ولا قاضي يعني جاه رجل وهذا الرجل اتهم امرأته بالزنا ومرأته لم تقر بذلك ولم تعترف بذلك، ماذا يفعل هذا الحاكم؟ ماذا يفعل هذا القاضي؟ يستدعي الزوجين معا، يستدعي الزوجين معا، يكلم المرأة قال هو زوجك، هو زوجك يرميك ويتهمك بالزنا، وراك زنيت، فيسمع منها. فإن أقرت واعترفت، يعني لو كان هي تعترف تقول صحيح أنا زنيت، فالإقرار طبعا الإقرار والاعتراف كما يقال هو أعظم البينات، خلاص ما نحتاج حتى بينة، الإقرار والاعتراف هو يعني أكبر الأدلة على يعني وقوع هذا الجرم. إذا اعترفت وأقرت فيقام عليها ماذا؟ حد الزنا. ونحن نعلم في الشرع بأن المرأة المتزوجة إذا زنت فحدها هو ماذا يا جماعة؟ أن ترجم بالحجارة إلى الموت، ترجم بالحجارة إلى الموت. وأما إن لم تعترف ولم تقر بالزنا فحينئذ نلجأ ماذا؟ إلى اللعان الذي قال فيه الشوكاني باب اللعان. وش هو اللعان باختصار؟ الزوج طبعا هو اللي يبدأ لأنه هو اللي يرفع القضية، هو من اتهم، إذن هو من يبدأ. إذن الزوج يشهد أربع شهادات أو يحلف أربعة أيمان، وفي هذا خلاف بين العلماء، يعني الشهادات التي يشهد بها الزوجان في اللعان هل هي شهادة أم يمين؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني كان يقول هذه شهادة وكان يقول لا هذه يمين، ولكن الصحيح كما يقول ابن القيم رحمه الله الصحيح أنها شهادة مؤكدة باليمين، يعني هي فيها ممتزج، يعني هي شهادة ويمين في نفس الوقت. إذن يبدأ الرجل يدلي بشهادته مع يمينه، ماذا يقول؟ يقول أشهد فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يقول أشهد بالله على أنني صادق فيما رميت به امرأتي، أشهد بالله على أنني صادق فيما رميت به امرأتي اللي هو بالزنا. هذه هي شهادة الرجل ويكررها أربع مرات، يكررها أربع مرات. قال العلماء وتكرار هذه الشهادة أربع مرات تقوم مقام ماذا؟ الشهود في الزنا. احنا كما قلنا في الزنا نحتاج أربع شهود، فهذا الشخص ما عنده شهود، إذا هو اللي يشهد، هو من يشهد ويحلف. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق. في الشهادة الخامسة ماذا يقول؟ يعني يشهد هذه الشهادة أشهد بالله على أنني صادق فيما رميت به امرأتي، ثم يقول ولعنة الله عليه، طبعا هو يقول علي، ولكن احنا كما يفعل يعني بعض أهل العلم يعني يغير الضمير، يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، ويقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذب. الآن طبعا إذا شهدت هذا الرجل ولاعن هذا الرجل ينتقل الدور إلى ماذا يا جماعة؟ إلى المرأة فتلاعن هي بدورها. واختلف العلماء طبعا هنا لو أن هذه المرأة لم تقبل أن تلاعن، تقول أنا مزنيش ولا ألاعن، قل أنا مزنج، أنا لم أزن، وفي نفس الوقت قل أنا لا ألاعن، أنا من لا أشرك ولا أشهد بما شهد به هذا الرجل. هنا في خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول إذا نكلت المرأة فإنها لا تحد، يعني لا يقام عليها حد الزنا، بل تحبس، تحبس يعني حتى يعني تعترف أو تقر أو تلاعن، تلاعن. وبعض العلماء قال لا، بمجرد نكولها ورفضها للعام فإنها ماذا؟ فإنها تحد، يقام عليها حد الزنا، لأن نكولها دليل على ماذا يا جماعة؟ على صدق الرجل وكذبها هي، لأنها لو كانت صادقة للعنت. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هو الصحيح، يعني المرأة إذا رفضت أن تلاعن فإنه يقام عليها حد الزنا بدليل الآية الكريمة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال ويدرأ عنها العذاب، يدرأ بمعنى يعني يندفع، يندفع عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذن هذا الذي يدرأ عنها العذاب، والعذاب هنا هو الحد. إذن فإذا رفضت أن تلاعن يقام عليها الحد، فإذا أرادت أن تدفع عن نفسها حد الزنا فعليها أن تلاعن، عليها أن تلاعن. وإذا لعنت بين الله تعالى يعني كيفية لعن المرأة، قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني تقول هذه المرأة أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. هذه شهادة المرأة، وتكرر ذلك أربع مرات، تكرر ذلك أربع مرات. ثم في الخامسة ماذا تقول؟ تقول غضب الله عليه، يعني علي إن كان من الصادقين، غضب الله علي إن كان من الصادقين. وهنا العلماء طبعا تكلموا عن سبب يعني مغايرة عبارة المرأة لعبارة الرجل، يعني الرجل يذكر ماذا يذكر؟ اللعنة. الرجل ما يقولش غضب الله عليه، يقول لعنة الله عليه. أما المرأة ما تقولش لعنة الله عليه، تقول غضب الله عليه. قال العلماء لأن المرأة كثيرة اللعن، هي أصلا مالفة اللعن بكثرة، تملك أن يطلب منها أن تلعن يعني يسهل عليها هذا اللعن لأنها تعودت عليه، فاستبدل ماذا؟ ذكر اللعن بذكر الغضب، فبدل أن تقول لعنة الله عليه تقول غضب الله عليه، فاستبدلت يعني العبارة الأولى بالثانية لعلها يعني تخاف ويعني تنزجر ونحو ذلك. فهذا باختصار. الآن إذا تلاعن الزوجان، يعني هو تقول بالإزنات وشهد الشهادات الخمس، وهي تقول أنا مزنيت وتشهد الشهادات الخمس، ماذا نفعل؟ نفرق بينهم، خلاص قال هذا الرجل فلانة ما هي مرتك، وهي يقول لها فلان ما هو رجلك، يفرق بينهما إلى الأبد. يعني حتى لو كان غدوة من غدوة مثلا يتوبوا، ولا واحد فيهم مش عارف أنا يرجع، ولا مثلا الزوج يرجع قال أنا لا عنك ثم يعني أرجع عن كلامي نفس الشيء، يفرق بينهما إلى الأبد ما دام أنهما تلاعنا. هذا هو يعني حكم هذه المسألة يعني باختصار شديد. الآن نبدأ في شرح كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله باب اللعان إذا رمى الرجل امرأته بالزنا. إذن هنا يعني يبدأ هذا المعنى، يعني بداية هذا اللعان يعني من رمي الزوج لمرأته بالزنا. يقول إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، وبالتالي إذا رماها بشيء آخر فلا نحتاج إلى هذا اللعان. إذا رماها مثلا بالكذب، قال ما مرتي كذابة ولا مرتي كذا، فلا نحتاج إلى هذا. إذن يعني اللعان، حكم اللعان يكون في القذف بالزنا بالذات، إذا قذفها بشيء آخر غير الزنا لا نحتاج إلى أن نصل إلى هذا اللعان، ولكن إذا رماها بالزنا فسنصل إلى هذا اللعان. قال: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك، لم تقر بذلك يعني هي لم تعترف بذلك، تقول أنا ما زنيت أبدا ولم تقر بذلك. قال: ولا رجع عن رميه، يعني أحيانا الرجل يرمي امرأته بالزنا ولا نصل إلى الملاعنة. متى يكون ذلك؟ إذا الرجل تراجع، يقول: يا جماعة أنا غلط، أنا كذبت. إذا تراجع الرجل، إذا تراجع الرجل عن هذا القذف وعن هذا الرمي، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نصل إلى هذا اللعان. ولكن في هذه الحالة يا جماعة، في هذه الحالة كان حكم واحد آخر. ما هو يا جماعة؟ رجل يرمي امرأته بالزنا ومن بعد يقول: يا جماعة لا، أنا ما كاش منها. إذن نجلده، نجلده هو ثم ينجلد. لماذا؟ لأننا نعود إلى الأصل، يعني هذا قذف هذه، إذن يجلد فمن ينجلد؟ إذا تراجع عن قوله فيجلد. ولكن إذا هي لم تقر بذلك ولا رجع هو عن رميه، يقول المؤلف رحمه الله: لاعنها، لاعنها. إذن فماذا عليه؟ عليه أن يلاعنها كما شرحنا يعني في المقدمة السابقة. قال: لاعنها. قال: فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا المعنى، هذا المعنى كما ذكرنا مأخوذ من الآيات السابقة في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. ومر معنا أن سبب نزول هذه الآية كما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، بشريك ابن سحماء. يعني هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن امرأتي زنت بهذا الشخص الذي يقال له شريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. يقول الراوي وهو ابن عباس: فنزل جبريل وأنزل عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى آخر الآيات. قال ابن عباس: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، يعني أرسل إلى امرأته. قال: فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة، يعني وصلت هذه المرأة عند الشهادة الخامسة، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، يعني أوقفوها وقالوا لها: إنها الموجبة، يعني هذه الشهادة الخامسة إن تكلمت بها وأنت كاذبة غير صادقة فإنها توجب لك ماذا؟ عذاب الله وغضب الله والعياذ بالله. فقالوا لها: إنها الموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، يعني هذه المرأة كي وصلت للشهادة الخامسة ترددت. لماذا؟ لأنها كانت كاذبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا، يقول ابن عباس، حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. إذن خافت، يعني إن اعترفت أن تفضح قومها، فقالت يعني لا أفضح قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني وقع التلاعن بينهما، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما كما جاء في أحاديث أخرى، ولكن جاء في حديث ابن عباس قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها. يعني هذه المرأة الآن يعني اتهمها زوجها بالزنا وحملت، والزوج طبعا الزوج هذا قال لهم يعني امرأتي زنت، والولد الذي ستحمل به أو حملت به هذا ليس ولد، قالوا ماذا مشولي. فحملت هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبصروها عسوها، يعني خلي واحدة تولد، قال أبصروها، فإن جاءت به يعني بالصبي بالمولود أكحل العينين، يعني عيناه سوداوتان كأنه مكتحل ولم يكتحل، أكحل العينين، سابغ الإليتين، يعني هذه الإلية لفاس في اسمها الجورية، سابغ الإليتين، اسم الإليتين اسمان خارجين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، يعني الساق تاعو ثاني منتفخ، يعني مبنبن كما يقولوا احنا بالعامية، يعني إذا جاء سمين، قال فهو لشريك ابن زحمان، يعني قال لهم عسوا الولد هذا إذا جاء بهذه الصفات فهو لفلان وليس للزوج، فهو لشريك. يقول ابن عباس: فجاءت به كذلك، يعني كي زيدته، يعني خرج ما يشبهش الباجة، يشبه الرجل الذي اتهم يعني بأنه زنى مع هذه المرأة. طيب الآن يا جماعة، هل يحكم لهذا الشبه؟ قل لا، نعود نجيب المرأة هذه، نقيم عليها حد الزنا، والرجل نقوم عليها حد الزنا، أبدا لا. لماذا؟ لأن الشبه كما يقال يعني هو دليل فيه ضعف، والله تبارك وتعالى قد جعل حكما في هذا الباب، وبالتالي فلا يلتفت إلى هذا الدليل الذي فيه ضعف اللي هو الشبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لولا ما مضى من كتاب الله، يعني قال لك ماشي القرآن، يعني بين حكم هذه الحالة وهذه الصورة وأنهما يتلاعنان ثم يفرق بينهما، والولد ينسب ماذا إلى أمه إلى آخره كما سيأتي في كلام المؤلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، بمعنى أنه يقيم عليها الحد. ولكن القرآن واش قال يا جماعة؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، وهي شهدت 5 شهادات، وبالتالي فلا نقيم عليها الحد بنص القرآن، فالعذاب مدفوع عنها والحد مدفوع عنها بنص القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، هذه هي قصة يعني هلال بن أمية مع امرأته. وأيضا يعني هذا اللعان حصل أيضا مع صحابي آخر اسمه عويمر، العجلاني. وقصة عويمر هذا رواها أيضا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. نفس الشيء، يعني هذا الرجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم امرأته بالزنا، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن كلا الزوجين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني تم هذا اللعن فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحادثة اللي هي حادثة يعني اللعان، يعني حدثت يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين القصتين، يعني قصة هلال بن أمية مع امرأته، وقصة عويمر العجلاني مع امرأته أيضا. طبعا هذا الباب، هذا الباب يعني فيه يعني عدة مسائل، يعني فيه عدة يعني مسائل وتفاصيل يعني تتعلق باللعان وكيفيته وصفته ونحو ذلك، يعني لا بأس أن نشير يعني إليها يعني إشارة يعني دون أن نفصل كثيرا حتى يسعنا الوقت لإكمال هذا الباب. أولا، مر معنا في كلام المؤلف أنه قال إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر هي ولا تراجع هو، ماذا نفعل يا جماعة؟ قال تلعنا، يتلعنا. طيب لو حصل العكس يا جماعة، امرأة ترمي زوجها بالزنا، يعني مش الرجل اللي يرمي امرأته بالزنا، امرأة هي التي ترمي امرأته بالزنا، كان لعن ولا ما كاش يا جماعة؟ في الحالة هذه ما كاش لعن، وإنما يقال لهذه المرأة إما أن تأتي ماذا بالشهود أو حد في ظهرها، يعني جيب شهود، أربع شهود بأنهم رأوا زوجها يزني، وإلا فيقام عليها حد ماذا؟ حد ماذا يا جماعة؟ حد القذف، تجلد ماذا؟ 80 جلدة. إذن فاللعان خاص برمي الرجل لامرأته. لماذا يا جماعة؟ لأن الرجل عادة يعني لا يجرؤ أن يرمي امرأته بالزنا والعياذ بالله، كيف يوسخ روحه ويوسخ فرجه كما يقال. فالرجل عادة يعني لا يفعل هذا إلا إذا كان صادقا، يعني هذه العادة وهذا هو الغالب، ولهذا الشارع جعل له هذا الحكم الخاص، لأن الرجل طبعا لا يرضى يعني بأن يعني يتكلم يعني في عرضه وما يتعلق ب يعني زوجته وفراشه ونحو ذلك، يعني لا يرضى أن يتكلم الأجنبي في ذلك، فكيف يجرؤ هو يعني أن يتكلم في هذا وأن يرمي امرأته بالزنا والفحش والعياذ بالله. إذا فالعادة أن الرجل لا يفعل ذلك إلا إذا كان صادقا، وبالتالي جعل له الشرع يعني هذا المخرج، يعني اللعان هو عبارة عن مخرج للرجل في هذا الباب، بخلاف المرأة قد تتساهل، يعني تعرفوا يعني المرأة خفيفة كما نقول هنا، يعني قد تتسرع وترمي زوجها بالزنا، ولهذا اللعان خاص برمي الرجل لمرأته، وأما المرأة إذا رمت زوجها بالزنا فيعني لا نصل يعني في هذا القذف إلى حد اللعان، وإنما تؤمر هذه الزوجة بأن تأتي بأربع شهود، إذا لم تأتي بأربعة شهود فإنها ماذا؟ يعني تحد ماذا؟ حد القذف. ثانيا، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر ولم يتراجع هو فإنهما يتلعنا. عند من يتلعنا؟ عندما يتلعنا نص العلماء على أن التلاعن إنما يكون عند الحاكم أو عند القاضي، يعني ما يروحوش إلى أي واحد فيتلعنا أبدا، وإنما التلاعن يكون إما عند الحاكم أو نائبه. ولهذا يعني هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعلت امرأته، يعني طالبهما النبي عليه الصلاة والسلام معه، يعني قال لهم جو عندي في زوج، فيتلعنا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا يعني نص العلماء على أن التلاعن يكون إما عند الحاكم أو نائبه مثل القاضي ونحو ذلك، ممن يعني يخوله الحاكم بمثل يعني هذه القضايا. أيضا نص العلماء على أن اللعان لابد أن يحضره شهود. يعني اللعان ما يكونش فقط الحاكم مع الرجل ومرأته، لا، بل يكون عليه شهود. ولهذا بعض العلماء قال لابد أن يحضره أربعة شهود على الأقل، يحضره أربعة شهود على الأقل. والسر في ذلك والمعنى في ذلك واضح، لأن هذا اللعان قد تترتب عليه أحكام. ولهذا قلنا بأن الرجل إذا لاعن وهي أبت أن تلاعن فقد نصل ماذا؟ إلى رجم، يعني هذه المرأة. فيحتاج الأمر ماذا؟ إلى شهود، يحتاج الأمر إلى شهود. ولهذا جاء في حديث سهل، جاء في حديث سهل بن سعد، وهو من الصحابة الذين رووا يعني قصة عويمر العجلاني مع امرأته. فيقول يعني سهل يعني فكنت، يقول كنت أنا والناس مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اللعان الذي حصل بين عويمر ومرأته حضره يعني جمع من الصحابة، حضره جمع من الصحابة. فيدل هذا كما قال العلماء على أن اللعان يعني يفتقر إلى أن يحضره شهود، يفتقر إلى أن يحضره شهود. أيضا قال العلماء في اللعان يستحب أن يكون في أفضل البقاع، هذه سنة ما هي شوش، يستحب ومن المفضل أن يكون في أفضل البقاع. فمثلا إذا كان اللعان في مكة قالوا يكون بين الركن والمقام، يكون بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم. قالوا وإذا كان في المدينة يعني يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منبره عليه الصلاة والسلام. قالوا أما إذا كان في باقي الأماكن فيستحب أن يكون في المسجد وفي بيت من بيوت الله. علاش طبعا؟ يعني لأن هذا المعنى يعني يؤكد يعني من يكون في هذه القضية على أن يكون صادقا وأن لا يكذب، يعني كي يحصره بأنه يعني في مكان يعني له عظمته وله حرمته، يعني هذا يحمله على الصدق وعدم الكذب. ولهذا قال العلماء أيضا يستحب أن يكون في أفضل الأوقات، يعني يكون في المسجد اللي هو أفضل البقاع ويكون في أفضل الأوقات. فنص العلماء على أنه يكون بعد صلاة العصر، نص العلماء على أنه يكون بعد صلاة العصر، لأن هذا الوقت يعني له يعني فضله وله أهميته. ولهذا جاء في يعني سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. طبعا هذا جاء يعني في غير اللعان يجمع، ولكن الصلاة المرادة في هذه الآية هي صلاة العصر، هي صلاة ماذا؟ هي صلاة العصر كما جاء في يعني تفسير هذه الآية. طيب إذا يستحب كما قلنا أن يكون في يعني أفضل الأوقات وأفضل البقاع، ويحضر كما قلنا يحضر الزوجان. اللعان يكون البدء فيه بمن يا جماعة؟ بالرجل. يعني لو بدأت المرأة لعن فلا يصح ذلك، لا يصح، مش المرأة اللي تبدأ لعن، لا، لابد أن يبدأ الرجل الزوج هو اللي يبدأ. يقول أشهد أو أشهد بالله كذا وكذا، يعني الرجل هو من يبدأ. بدليل أن في الآيات الكريمة، في الآيات الكريمة يعني بدأت هذا بالرجل، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يبدأ الرجل. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن يعني بين الزوجين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل. إذن فالرجل هو من يبدأ. أيضا نص العلماء على أن الزوج الملاعن لابد أن يكون واقفا، لابد أن يكون واقفا، يعني لا يلاعن وهو قاعد أو جالس، وما إلا إن تعذر عليه القيام. فالأصل في اللعان أن يكون عن قيام، أن يكون عن قيام، يكون قاعد الذي يلاعن. ولهذا جاء في بعض الروايات أن اللعان اللي حصل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيه هذا المعنى وذكره ماذا الرواة، حيث يعني جاء في بعض الروايات أنه أن الراوي قال فقامت المرأة يعني ذكر يعني الرواة هذا المعنى كما قلنا في يعني هذه القصص التي وقعت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا أيضا أن الرجل إذا لاعن والمرأة لم تلاعن يعني أبت اللعان ولم تعترف، اختلف العلماء في ذلك، ولكن الصحيح أن الرجل إذا لاعن وأبت هي أن تلاعن فإنه يقام عليها الحد بنص الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب. واختلف العلماء أيضا في العبارة التي يتم بها اللعان، والصحيح أيضا أن هذه العبارات توقيفية يعني لابد من المحافظة عليها، يعني القسم والشهادة يعني تكون باللفظ القرآني، لأن الله تعالى قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فيعني يحافظ الملاعن على هذا اللفظ فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به امرأتي. وإذا أراد الملاعن أن ينفي عنه الولد، قال بعض العلماء لابد أيضا أن يدرج هذا المعنى في اللعان، يعني إذا كان مرته حملت من هذا الزنا وهو يلاعن مرأته ويقول هذا الولد ليس ولدي، فيذكره أيضا في الصيغ، يقول أشهد بالله أنني صادق فيما رميت به امرأتي وأن هذا الولد ليس ولدي. طيب نواصل الآن يعني في شرح كلام المؤلف، يقول وإن كانت حاملة، يعني إن حملت المرأة والرجل يرميها بالزنا، ما هو الحكم؟ يعني ما مصير هذا الحمل؟ يقول وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت يعني حملا، يقول شوكاني أدخل نفي الولد في أيمانه كما ذكرت آنفا، أدخل نفي الولد في أيمانه، إذا لما يحلف ويشهد يعني يدخل هذا المعنى في شهادته ويمينه، يقول أشهد بالله أنني صادق فيما رميت به امرأتي وأن هذا الولد ليس ولدي. وطبعا كما نبه العلماء يعني أحيانا قد يتهم الرجل امرأته بالزنا ولا ينفي الولد، وفي هذه الحالة يعني الولد قد لا ينتفي، يعني رجل رمى امرأته بالزنا وأنها زنت، ولكن هو أيضا في تلك الأيام كان يجامعه، وبالتالي فإذا حملت هذه المرأة فكان طبعا احتمال كبير أن هذا الولد وليده، واضح يا جماعة، وبالتالي قد يلاعن الرجل ولا ينفي الولد، يقول صح أنا امرأتي زنت شفتها تزن ولكن الولد الذي في بطنها لا ينفيه، وبالتالي في هذه الحالة هذا الولد ينسب إليه. ولكن في بعض الحالات قد ينفي الولد كما قلنا، يعني يلاعن ويرمي امرأته بالزنا ويقول هذا الولد ليس ولدي. وفيما يتعلق بالحمل والولد، ابن القيم رحمه الله يعني له تفصيل يعني مهم في هذا الباب، ذكره في زاد المعاد. وخلاصة كلامه، خلاصة كلام ابن القيم يقول: الحمل إن كان سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل، وهي حامل منه، فالولد له قطعا، فالولد له قطعا. يعني هذا الرجل، هذا الرجل الذي رمى امرأته بالزنا، قبل أن تزني امرأته علم بأن امرأته كانت على حمل. يعني هو قبل ما يشوف الزنا هذا علم بحمل امرأته، علم بحمل امرأته. ففي هذه الحالة يقول ابن القيم يعني هذا الولد ولده قطعا، لأنه قبل ما تزني كانت حامل، إذا حملت من زوجها. فيقول ابن القيم: الحمل إن كان سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل منه فالولد له قطعا. يقول: وإن لم يعلم حملها حال زناها، يعني حال الحالة الثانية، يعني في الوقت الذي زنت فيه امرأته أو رماها طبعا من الزنا، طبعا في الحالات كما نقول الله أعلم شكون يكون الصادق، يعني في الوقت الذي رماها فيه بالزنا، يعني لم يظهر منها حمل، لم يظهر منها أنها ماذا، أنها حملت، ولكن ظهر هذا الحمل بعد أن رماها بالزنا، ظهر هذا الحمل بعد أن رماها بالزنا. يقول ابن القيم قال: فهذا ينظر فيه، يعني الحالة هذه يعني فيها تفصيل. يقول: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فالولد له. يعني لو كان مثلا اليوم رماها بالزنا، في مثل هذا اليوم رماها بالزنا وبعد ثلاث شهور ولدت، بعد ثلاث شهور ولدت، إذن هذا الولد لمن يا جماعة؟ هذا الولد لأبيه، صح ولا لا؟ لأن المرأة ما تقدرش في ثلاث شهور تحمل وتضع، لا تستطيع ذلك. إذن فيقول ابن القيم: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فالولد له، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر. هنا يكون الإشكال، يعني لو كان يعني هذه المرأة تضع حملها يعني بعد ستة أشهر، يعني مثلا رماها اليوم بالزنا، يعني ولدت بعد ستة أشهر، أو ولدت مثلا في شهر السابع وهكذا. يقول ابن القيم: فها هنا أمكن أن يكون منه أو من الزاني. في هذه الحالة يعني يكون احتمال أنه منه أو من الزاني. يقول ابن القيم: فإن نفاه في اللعان انتفى. يعني في هذه الحالة ذكر الرجل الذي يلاعن امرأته يقول: هذا الولد ليس ولدي. في هذه الحالة ينتفي، في هذه الحالة ينتفي عنه الولد وينسب إلى أمه كما سيأتي. وأما إذا لم ينفيه، إذا لم ينفيه فهو ولده، إذا لم ينفيه فهو ولده، عملا بقاعدة ماذا؟ الولد للفراش، عملا بقاعدة الولد للفراش. نعود الآن إلى كلام الشوكان. إذا قال: وإن كانت حاملة الوقت يا جماعة. طيب إذا نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. قال: ويفرق الحاكم بينهما، ويفرق الحاكم بينهما. إذا تلاعن الزوجان فمصير هذا الزواج بعد هذا التلاعن أن يفسخ، فيفرق بين هذين الزوجين، يفرق بين هذين الزوجين. واختلف العلماء في هذا التفريق، هل هو تفريق طلاق أو فسخ؟ والصحيح أنه تفريق فسخ، الصحيح أنه فسخ وليس بطلاق. قد يقول قائل: وعلاش هما راحين يتفرقوا ما يزيدوش يتلاقوا؟ إذا ما يهمناش. نقول: لا يهمنا، لأنه كان أحكام تترتب على ذلك، مثل العدة مثلا. إذا قلنا هو تفريق طلاق، فراح العدة تاعها تكون كم يا جماعة؟ راح تكون ثلاث حيضات، ثلاثة قروء. وأما إذا كان فسخ فالعدة تكون حيضة واحدة فقط، العدة تكون حيضة واحدة فقط. إذن فالصحيح أن الصحيح أن هذا التفريق هو تفريق فسخ، يعني هذا الزواج وهذا العقد الذي كان بينهما ينفسخ فيفرق بين هذين الزوجين. قال المؤلف وتحرم عليه أبدا، وتحرم عليه أبدا، يعني إذا فرق بينهما، إذا فرق بينهما فإن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل على التأبيد، يعني ما يقدرش غدوة من غدوة يروح مثلا يتزوجها ولا يخطبها أبدا خلاص. بل قال كما قال أكثر العلماء حتى لو كذب هذا الرجل نفسه، حتى لو كذب هذا الرجل نفسه، يعني لو أن هذا الرجل الذي لاعن امرأته وفرق بين هذين الزوجين بعد مدة يعني تخرج هضرة منه يقول يا جماعة أنا هذه المرأة يعني صحيح لاعنتها ولكني كذبت عليها، هي ما زنت وأنا قلت زنيت، هي ما زنت وأنا قلت ماذا زنيت، وبالتالي فهل إذا رجع عن قوله هل بإمكانه أن يعود إليها وأن يخطبها من جديد؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالأحناف قالوا ممكن، قالوا ممكن هذا الرجل إذا كذب نفسه، إذا لاعن ثم كذب نفسه عند الحنفية وش نديره؟ نقيم عليه حد القذف 80 جلدة ثم لا بأس أن يعود إليها، هي راح يخطبها إذا قبل فيه يعود يتزوج. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، قالوا لا، لا يمكن أن يعود إليها ولو رجع عن قوله وكذب ماذا نفسه، لا يمكن أن يعود إليها، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المتلاعنين كما جاء ذلك في عدة أحاديث، منها يعني حديث ابن عمر، وابن عمر كما قلت ممن روى قصة لا أذكر الآن هلال بن أمية أو عويمر، لا أذكر، وغالب ظني أنه روى قصة عويمر، ولهذا يعني جاء في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل من الأنصار وامرأته يقول ابن عمر ففرق بينهما، ففرق بينهما. إذن فسنة المتلاعنين كما جاء أيضا في الحديث بهذا اللفظ، يعني سنة المتلاعنين التفريق، أن يفرق بينهما، وإذا فرق بينهما فإنهما لا يعودان إلى ذلك أو إلى الاجتماع على التأبيد، على التأبيد. وهذا كما قال الشوكاني رحمه الله، قال ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. وفي هذه الحالة طبعا إن كان الزوج قد دخل بها فيعطيها مهرها، ولهذا جاء في بعض الروايات أن أحد من لاعن امرأته يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه ماله، قال أنا المرأة هذه راهي خسرتني في مهر وفي كذا، فسأل هذا الرجل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك عنده، لا مال لك عنده، يعني ما تقدر تطالبها بأي شيء، لا مال لك عنده. قال فإن كانت، النبي صلى الله عليه وسلم بين له السبب، قال فإن كانت قد كذبت عليك، إن كانت هي الصديقة وأنت الكاذب، عفوا إن, إن, إن, إن, إن كنت صادقا، إن كنت صادقا فيما رميتها به فلها المهر بما استحللت من فرجها، فلها المهر بما استحللت من فرجها، يعني إن كنت صادقا فيما رميتها به من الزنا فهي تدي المهر لأنك يعني استمتعت بها ودخلت بها، فالمهر هو مقابل الدخول والاستمتاع، يعني مدتوش باطل، ها مدتوش باطل. قال وإن كانت صادقة وكذبت عليها، يعني إن كانت هذه المرأة هي الصادقة وأنت من كذب عليها، نسيت أنا لفظ الحديث بالذات، يعني قال له يعني فهو أبعد منك، يعني في هذه الحالة المال أبعد منك، يعني كيفاش لو كان لو كنت أنت الصادق لما جاز لك أن تأخذ المال، فكيف إذا كنت كاذبا؟ واضح يا جماعة؟ إذا فالحاصل الحاصل أنه إذا فرق بينهما وكان هذا الرجل الذي يعني لاعن امرأته إن كان قد دخل بهذه المرأة فإنها تستحق ماذا؟ فإنها تستحق المهر، فإنها تستحق المهر. طيب انتقل الآن الشوكاني إلى قضية الولد ينسب إلى من؟ يعني رجل لاعن امرأته وحملت هذه المرأة وولدت، هذا الولد يكون تعشقه. يقول ويلحق الولد بأمه فقط، والحالة هذه يا جماعة في حالة ما إذا ماذا يا جماعة؟ حالة ما إذا نفى الرجل هذا الولد، يعني لو أن رجلا لاعن امرأته وحملت هذه المرأة ونفى الولد، نفى الرجل ماذا؟ الولد، قال هذا ماشي ولدي، هذا ولد زنا وماشي ولدي. في هذه الحالة ينتفي الولد عنه، في هذه الحالة ينتفي الولد عنه، وهذا يعود للتفصيل الذي ذكرناه سابقا يا جماعة، هذا يعود للتفصيل الذي ذكرناه سابقا. المهم هذا الرجل الذي لعن امرأته إذا نفى الولد فإنه ينتفي عنه هذا الولد، قال هذا الصبي فلان ماشي بابا، وبالتالي فلا علاقة له به، يعني ما هو أب لا يرثه إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة أحكام القرار. طيب إذن يولي الولد هذا لمن؟ لأمه، ولهذا قال الشوكاني ويلحق الولد بأمه فقط، يعني هذا الولد ينسب لأمه، قال فلان هو ابن ماذا؟ ابن فلانة، ابن فلانة، فلان ابن ماذا؟ ابن فلانة، ينسب لأمه ولا ينسب ماذا؟ لأبيه، لأن الأب نفاه كما قلنا. ولهذا يقول الشوكاني ويلحق الولد بأمه فقط، وهذا المعنى أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة، يعني جاء في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر يقول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولده، فانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى الزوج الولد ألحق الولد ماذا؟ بالمرأة. إذا كما قال الشوكاني ويلحق الولد بأمه فقط. طيب الآن هذه الأم التي رميت بالزنا، هذه الأم التي رميت بالزنا من طرف الزوج ولا توجد بينة شرعية على ذلك، لو كان مثلا واحد في المستقبل يرميها يقول هي زانية، ما الحكم يا جماعة؟ ها ما الحكم؟ ها يقذف، يعني لو أن شخص يرميها بالزنا فإنه يقذف، بل حتى هذا الزوج، هذا الزوج الذي لاعن مع هذه المرأة وفرق بينهما، يعني لو كان غدوة من غدوة يتلاقاو أو يقول هي زانية، ما حكمه يا جماعة؟ هو قاذف، هو قاذف ويجلد 80 جلدة. وهذا الولد الثاني لو أن شخصا يقول يولد زانية فإنه يقذف أيضا، يعد قاذفا ويجلد 80 جلدة. ولهذا يقول الشوكاني قال ويلحق الولد بأمه فقط، قال ومن رماها به، يعني لو كان يجي شخص بعد ذلك يرميها بالزنا، قال ومن رماها به فهو قاذف. وهكذا أيضا من يرمي ولدها، لو يرمى ولدها بالزنا أو بأنه ولد زنا فإن الرامي يعد قاذفا ويوجد 80 جلدة. إذن هذا يعني مجمل ما ذكره الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الباب، ويعني شرحناه وفصلناه بما يعني فتح الله جل وعلا وبما يسر. يعني بقيت مسألة فقط وهي متعلقة تقريبا بباب القذف، وفيها خلاف بين العلماء. يعني لو أن رجلا رمى امرأته بالزنا وسمى الرجل الذي زنى معه، يعني ما قالش امرأتي زنت وسكت، لو قال امرأتي زنت وسكت نروح نديروا لعان وإذا تلعن نفرق بينهم خلاص. ولكن لو أن هذا الشخص الذي رمى امرأته بالزنا عين الشخص الذي زنت معه، يقول امرأتي زنت بفلان ويسميه، كما حدث يا جماعة لعويمر أو لهلال بن أمية، عفوا لهلال بن أمية، أنه ماذا يا جماعة قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمة، بشريك ابن سحمة. ففي هذه الحالة طبعا هو يلاعن مع امرأته، يلاعن مع امرأته، ولكن يعد قاذفا لذلك الرجل. انت دوك راك تقول باللي فلان زنى مع امرأتي وما عندك شوش، راك تقول باللي فلان هو اللي زنى مع امرأتي وانت ما عندك شوش، فهل يشملك قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال نعم يجلد، يعني هو يلاعن مع امرأته، ولكن إذا لم يأتي ببين على أن فلانا زنى بامرأته فيحد حد القتل، نجلده ماذا 80 جلدة. بعض العلماء قال يجلد لأنه اتهم ذلك الرجل بالزنا ولا بينة له فيقام عليه حد القذف. وفريق آخر من العلماء قال لا يجلد. لماذا؟ لأن رميه لهذا الرجل هذه قضية تابعة للقضية الأولى، لا تنفكان. يعني لو رماه في قضية لوحدها نقول نعم، ولكن الآن القضية هذه متعلقة زوجته دائما، وهو الشخص كما يقولوا مسكين على الأقل يفرغ واش كان في قلبه، يصرح بالأسماء امرأتي زنت يعني بفلان، ويريد بذلك ماذا؟ أولا أن يطفئ الجمرة التي في قلبه، وثانيا يعني حتى يعني يؤكد يعني صدقه وصحة ما قال. وبالتالي فما دام أن هذا القذف متصلا بقذفه لامرأته فإنه يلغى. ولعل هذا القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي رجعه ابن القيم رحمة الله عليه. إذا فلو أن رجلا رمى امرأته بالزنا وسمى الرجل الذي زنى معها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بذكره اسم ذلك الرجل. قالوا والدليل على ذلك أن هلال بن أمية يعني سمى الرجل الذي زنى بامرأته ولم يحده النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أصحاب القول الأول يعني ردوا على هذا الاستدلال، قالوا لعل شريك بن سحماء هذا يعني لم يطلب أن يحد هلال حد القذف، لأن حد القذف يا جماعة، وهذه مسائل تتعلق بالقذف، يعني لو أن شخصا قذف آخر فمتى نقيم عليه حد القذف؟ إذا رفع المقذوف قضية عند الحكم، وأما إذا لم يرفع فلان قذف فلان والمقذوف سكت، يعني لم يشكو للقاذف ولم يرفع عنه قضية، فلا يقام حد القذف، لأن حد القذف هنا كما قال كثير من أهل العلم قالوا هو حق لهذا الإنسان، هو حق له، فإذا أراد أن يطلب أن يجلد خصمه فعل، وإذا يعني لم يطلب ذلك فإنه لا يقام. قالوا لعل شريك يعني لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ماذا؟ هلال الأمية. فلذلك لم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت يعني الأقرب هو يعني ما رجحه ابن القيم رحمه الله من أن يعني الشخص الذي يرمي امرأته بالزنا ويسمي الرجل الذي زنت معه، الصحيح أنه لا يقام عليه حد القذف حتى لو طالبه ذلك المقذوف. هذا ما أردت يعني بيانه في هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.